بعيد كل الوقت لو بعيد عنه إذا ولد مكارم يسرف الناس فيها في الكلام الباطل فهم يردون عن تلك المجال ولا يحضرون بعد لحظهم وإرشادهم ومحاولة الأخذ بأيديهم أو فلس فإذا لم يكن من هؤلاء قلنا إلا ما هم فيه أعرضوا عنه ولذلك فإن رب العزة سبحانه وتعالى لما تكلم عن أهل النار وسؤال أهل الجنة لهم أو الملائكة لهم سواء كان سؤال أهل الجنة أو الملائكة ما ثبتكم في خطر قالوا لم نكن والمعارك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نصيب السوء سبع سوء كثرة الكلام وهي في الله الخوف مع الطائعين الناس تتكلم في سياسة احنا برضه نعرف نتكلم في سياسة يلا نتكلم في سياسة ناس تتكلم في الكورة يلا نتكلم في الكورة ناس تتكلم في البلد يلا نتكلم في البلد احنا على كل شكل وعلى كل لون هل بس اللي انت عايزه ازيك يا ابو حاج الله يبارك ربنا يبارك لك احنا بتوع كله فدي بقى توصل في المصايب بتوع كله دي مصيبه وكنا نخوض مع الخائضين الخوض في اي كلام تبتاع ايه يا عم انا جاي انا معاك قول أين الأساس؟ نقول كويس كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب يبقى خلاصة من بعض الحديث أن القلوب قد قتلت لما انشغلت بغير ذكر ربها سبحانه وتعالى العلاج يا مولانا كيف تعود القلوب للسليم تعود وتلين بذكر الله سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم فخلاصه الصواب ان الانسان إذا ما أكثر الكلام بغير ذكر ربه سبحانه وتعالى فهذا إنسان قاتل القلب بعيد كل البعد عن طريق الحق ومن هنا فتعالى نعيش هذه الدقائق مع ذكر الله سبحانه وتعالى بدلاله رب الله مش عارف أقول لها بإذن الله إن شاء الله طبعا تبقى كل فعلا لو قرأت القرآن هتجد الكثرة دائما في القرآن مذمومة إلا في حالة وتجد القلة في القرآن دائما ممدوحة تجد الحق سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادية الشكور تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم تجد الحق سبحانه وتعالى يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وما أكثر الناس ولا الحرص الطاق بمؤمنين وما كان أكثرهم مؤمن مسلمين شرطين وكثير منهم فاسقون شوف الكثرة مرتبطة دائما بقله الايمان وقله الاسلام وكثره الكسور والعياذ بالله او البدو. Thank you. وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لمن انشغل بلهوه أو تجارته أو رزقه عن ذكر الله، يبين له رب العزة سبحانه وتعالى أن ذكر الله هو خير الأعمال الذي يجتمع بها الرزق عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يرزقك الله خير الرازقين خير رزق، فعليك أن تكثر من ذكره جل في علاه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب Oh! على كل حال وفي كل حال، وبين لنا مكانة الذكر، أن ذكر الله أكبر من أي عمل وأفضل عند الله من أي عمل سواه. ثم بعد ذلك تجد القرآن الكريم يبين لنا منزلة الذاكرين الذين يذكرون الله كثيرا، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: اجلسوا الناس شوية واذكروا الله كثيرا لعلكم ايه؟ تفلحون. مش كده؟ طيب اسمع يا سيدي، قال ربنا سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصائمين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأجرا عظيما. هذا وعد الله لمن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى، عفى الله له مغفرة وأجرا عظيما. هكذا ذكر الله فوائده كثيرة. يكفي أنك تعلم تفصيلا فائدة واحدة في الدنيا تكفيك لكي تديم أو تداوم على ذكر الله، والفائدة الأخرى في الآخرة. فائدة في الدنيا هي الله، ألا بذكر الله كفاية؟ والله كفاية. يكفيك أنك تعلم أن هذا هو السبيل للطمأنينة القلب. عايز قلبك يطمئن، عايز ترتاح نفسيا، عايز تهدى، أكثر من إيه؟ من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلوب ذكر لقلة ذكر الله، حتى نتكلم كل حاجة، وقليلا قليلا ما تذكرنا الله وذكرنا الله سبحانه وتعالى. خطأت القلوب أصبحت غير مطمئنة دائما وأبدا في فزع وطلع. لماذا؟ لأنها انصرفت عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أراد أن يطمئن قلبه فليكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يبقى اطمئنان القلب مرتبط بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة في الدنيا لو لم يكن إلا لكفر. طيب وفي الآخرة للشاهدين الآية من شوي: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنبلينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة، الحياة التي تطمئن فيها القلب وتهدأ فيها النفس ويعيش فيها الإنسان في معية سيده ومولاه سبحانه وتعالى. ثم الجزاء الذي هو أحسن جزاء الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل المغفرة والنعيم المقيم والأجر العظيم. أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. طيب والذي يصبر عن ذكر الله ده منافق. مش كده يا منافق؟ قال الله: يخادعون الله وهو خادعهم. شو قال ايه؟ واذا قاموا الى الصلاه

وتعرفوا الفلوس وكده، سيدنا سليمان جاب من وقت الظهيرة إلى أن غربت الشمس أمامه الصافنات الفيات، هي الخيل الطيب التي هي من نوع معين يعني غير كثير على الأرض، تلك الصافنات الفيات، فأخذت تقوم أمامه وتقف على ثلاثة أرض وحبل الرابعة وهكذا. فعند ما بدا هذا العرض وجلس رسول الله سليمان ينظر الى جمال المقعد الله سبحانه وتعالى وجمال خلق الله سبحانه وتعالى، ظل هذا الامر ممتدا الى ان غربت في الشمس. وعندئذ وجد نبي الله سليمان انه قد انشغل بهذا الذي كان امامه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. طب ايه الذكر اللي كان هنا؟ كان في الشريعه من كانوا من الانبياء قبل رسول الله ان يصلوا صلاه الغداء وصلاه العشي، صلاه رسول الله كانوا صلاتين، صلاه في اول النهار من طلوع النهار الى وقت الزوال الظهر، وصلاة العشي تبدأ من زوال الشمس يعني من وقت الظهر إلى أن تغرب الشمس. فلما جلس نبي الله سليمان يشاهد ما أمامه من عرض هذه الصافنات الثياب، انشغل بما رواه من جمال صنعة الصانع سبحانه، فتوارت الشمس ولم يصلي نبي الله سليمان صلاة العشي. فماذا كانت النتيجة؟ عمل ايه؟ امر بان تعاد هذه الصافنة ترجع للسجن تاني وتعرض عليه، ثم امر رجاله بان يبلغوا سلطه وان يبلغوا رقابه، تقطع السلط وتقطع الرقاب. لماذا؟ لانه لم يرضى ان يبقي على مال شغله عن ذكر من؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى. انما اموالكم واولادكم فتنه، والله عنده اجر عظيم، اجر عظيم على الله العظيم. اسمع، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الثياب، فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت. هي ايه توارت؟ الحجاب الشمس غربت غربت ففات وقت الصلاه. اني احببت حب الخير، وحب الخير هنا حب الخير يعني حب الايه؟ الخير. وسيدنا النبي محمد حديث صحيح، الخير معقول في مواصيها الخير. فسيدنا سليمان استعاض عن الخير بكلمة تدل عليها وهي كلمة الخير، قال إني أحببت حب الخير، يعني أنا حبيت أعرف أتفرج على المنظر الخير الجميل ده، ها المتمسك بالخير، عن ذكر رب، هذا شغلني عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، ألعب صلاة العشي حتى توارت الشمس بالحجاب، ردوها علي فطبق مسحا بالسوق والاعناق. طيب واحد يقول لك يعني عم الشيخ لما يبقى عندي مثلا مصلحه وشغلتني شويه عن ذكر الله اروح اتخلص منها؟ لا، قالوا عند القدود كان هذا جائزا في شريعه نبي الله سليمان، اما في شريعه الحبيب محمد فليس بجد. مش معنى ان انا شفت الارض شغلتني وفاتتني صلاه اروح بقى والله ما عرفت ولا يحصل ومش عارف، ابدا ابدا. قال رسول الله كان هذا في شريعه نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قلنا بقى شيء كده.